من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا، ومن شباب في مقتبل الشباب، وربما يكون أعجب وما اختلاني لا أكون حلال يظن ما شيخنا. كلهم أعجاب، كلهم إنهم لا يريد فجاء من الطلاب والطالبات. لا هو ما يريد موضوع الاختلاص، موضوع الاختلاص هي موضوع التدريس بالنسبة لي من الطلية بذلك. لا يمكن أن يصير لكل من يدرس في المجتمعات المختلفة، ويبيح أيضا أن الفتاة تدخل الجامعة تتعلم الطب. لا ما أظن هذا يبيح، يعني الجو الذي يعيشه في السعودية غير الذين يعيشون هنا. يا أخي هلا لا تكلم، ما أعتقد أن كلامه هذا يعني يخمنه جواز ذلك. وفي السعودية تكلم على موضوع المرأة ووظيفة المرأة وعمل المرأة وأن هؤلاء يجعلوا المرأة يعني لا يوظفون إلا حتى تخلع السفور ويستوتون يعني تخلع الحجاب ويستوتون ذلك. أشد الإنكار. هذا كلام إذا ما خير صحيح، لكن نحن كلامه الآن لا ينصب في هذه الزاوية، ينصب في زاوية من يريد أن يصرف هؤلاء. إذا يحتاج إلى تحرير القول معه، ما الذي يعني يقصده بالضبط في هذا؟ معلش نحن هلا نحن أقرب إلى أن نتفاهم مع بعضنا من أن نتفاهم معه. أليس كذلك؟ نعم. نحن الآن على التعاون، أن هذا الكلام اللي قرأناه كله أولا وثانيا وربما ثالثا إلى آخره، ألا يشعر إن لم نقل هو صريع الدلالة في تجويز أن يخافر المسلم بدينه بخلقه إلى آخره في سبيل القيام بواجب التعليم والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك تأتي هنا الأمثلة التي طرحها الأخ أو أشار إليها الأخ علي آنفا وفي الدخول في البرلمان. قال لك الأستاذ في الوزارات قلت انطلاق لا هذه ولا هذه. قلنا في تعليم في الجامعة حيث الاختبار بين الجنسين إلى آخره، قلنا أخيرا الفتيات اللي بده يتعلموا الطب مشان القيام بواجب تطبيب النساء، ونحن بلا شك في حاجة إلى هذا، وهذا أمر لا خلاف فيه. هذا الكلام اللي قرأناه ألا يكون واضحا جدا في تأييد هذا الواقع المزعج، حيث كثير من الإسلاميين يتولون التدريس بهذا التعليم وهذا التوجيه؟ يدخل ولا ما يدخل؟ نعم هو هذا ممكن يدخل، لأنه وقع في مفسدة وفي منفعة. يعني أيهما الأرجح تغلب، فقد تختلف وجهات النظر في تقديم هذا، وهذا ممكن أن يدخل في كلامي. الشيخ قطع فيها امرأة قالت لي أنا فلانة سمت بسها وأنا طبيبة، هو طبيبة متخصصة بالطب النسائي التوليد يعني؟ بالطب النسائي أمراض النساء. أمراض النساء نعم. قالت لي الآن أنا أريد ذهب إلى الوصف التخصص، مش هذا التخصص، لأنه هذا الكلام إيش تقول؟ طبعا هذا سمعته من الأساتذة ومن الأغوية، طبعا أنا أعرف شان جماعة الاثنين، فقالت هذا من باب تحقيق المصلحة والحرص عليها، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند رجل. تكلمت معها كلام طويل حقيقة، اقتنعت هي أخيرا، لكن مما غلطت هو مدلة. قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال واحد فقط، هل تستطيع أن تذكري لي امرأة في تاريخ الإسلام غلطت لأنها طبيبة نسائية ومتخصصة في الجسم؟ اذكري لي واحدة فقط. هل كانت تتداوى المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى مداواة؟ هل كانت تذهب لتبحث عن طبيبة نسائية؟ فتصار طبعا هي سنة تذكر كما لا أعلم. قلت لها لأنه لا يوجد، مش لأنه في لا تعلمين، لأنه لا يوجد أصلا، لم يحفظ التاريخ لنا أن امرأة كانت متخصصة بالطب اسمه الطب النسائي، حتى لا عرف بأنه في فلانة من النساء غلطت الطب. بعدين قلت لها شيء آخر، قلت لها الآن تعرفي أنه يعني طبعا ما قلت لها أنه سبب فشلها المرأة حتى في هذا المجال الذي تدعي أنها متخصصة فيه وأنها من أجل تحقيق المصلحة للمسلمين، وأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تذهب إلى الرجل. قلت لها قلت أنه السبب على أنه كثير من النساء يدعن الطبيبات ويدعن الأطباء. لماذا؟ لا لأنها لا تريد أن تتعارض أو تتداوى بهذه الطبيبة، بالعكس قد تكون بينا وحريصة عليها وكذلك، ولكن لشيء آخر، لأن الطب ليس لأن هؤلاء الطبيبات لا يحدثون هنا في الطب، لأن هناك شواغل كثيرة. قلت لها لو تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها، أما الرجل فلا يشغل بهذه الشواغل. فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب انا طبعا بحجة الضعيف اللي بدي يتورى بحجة اضعف مما ذهب اليه انه قال انا بدي اسافر من هون بدي اخذ محرم معي والاقامة هناك انا استطيع ان اقوم بشو انا قادر على اداء رسول المسيح فتصور شوف قادر على اداء رسول المسيح انا مع مخاطر لا لا قلت لها طيب انت كويس وصلتي الى هناك قلت لها انا تدرين بان الرجال اصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يخبرون حتى الان ثبت على ان الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه ولبيته فكيف المرأة التي تذهب الى بلاد الغرب الى بلاد بريطانيا كيف تستطيع ان تمنع نفسها من العدوان عليها او الصفو او كذا او كذا او كذا وذلك يعني فقع حجته وقالت يعني طبعا انه لا تقتل طبعا هذه النفسة هذا كلام يشجع امثال هؤلاء الناس مش على تعلم الاختلاط بل على ابعد من ذلك ان تذهب المرأة بنفسها وتعلم في بلاد الغرب اتصال النصوص الشرعية ولا نقول ما تشجع هذا الكلام يشجع امثال هؤلاء مثل كلام شيخ يذكرني بكلام هذا الاخ المصري هذا اللي احيانا عندكم ايامه صح ولا لا؟ كلام الشيخ كلام كله من باب هذا الكلام كله يا استاذ يلتقي مع قائد سد الذرائع ولا يتنافى يلتقي ويتنافى انا بجاوب هو يعني بين بأول موضوع تعارض المفسدة والمصلحة إذا رجحت المصلحة يفعل رجحت المفسدة يجتنب فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدم هذا هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم جوهم خوف لا هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يظنون حق نفسه وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل شو عرفه أخي هو في واقع الامر يعني في واقع الامر هكذا لانه هو قد ينتقد غيره هلا انا بسالك سؤال بالنسبه لزماننا هذا يعني في عندنا الزهاد هذول اللي هو من الكثيرين انه يترك منصب ووظيفه والى اخره خوفا على نفسه في هيك شيء هلا بيعملوا معه من حيث ممكن كل شيء ممكن لكن من حيث معرفه الواقع والله ما استطيع ان اقول لولا انه هو اشياء من هذا موجود هو بيتحدث عن المصلحه العامه والوظيفه ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوه والدعوه واحتلال القياده بالدعوه والدعوه لانه في البدايه هو تولي مناصب الامانه في البدايه كلامه تولوا المصلحه العامه نعم مصلحه عامه نعم بعدين رجع لكم انه تقدمهم لتوجيه الدعوه والدعوه واحتلال القياده بالدعوه والدعوه فهو رفض بكلامه المصلحه العامه من وظيفه وغيره انقصت عملية الدعوة والأداء من توجيه الدعوة في هذا الكلام. أنا أشار إلى الوظائف أيضا حيث أخلو هذه الوظائف من تساقط التجارة. أشار إلى هذا في الكلام وعلى نفس الوقت شد على مسألة الدعوة والدعوة. نعم. المقصود في كلامه هو مضى قد يكون التوفيق. قد يكون التوفيق المقصود في كلامه هذه وهذا وبالتالي هو واحد من الكلام. يحتاج إلى تبين منهم ما الذي يعني الحدود التي يعني هذه الدعوة. يعني الكلام أفضل. لا يا حدود الكلام يحتاج إلى كلام يتركه عام. يفتح اشكالات هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد خلاص ما هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم وقيل له احدث هذا وعدل هذا لكن هل ترى هذا يغني وينفع كيف هو يغني وينفع هذا الكتاب لا خلاص هذا الكتاب يكون انتشر وتلقفته ايدي القراء وربما من يحب السفر من يحب التمام يقراه مره مرتين هناك حتى يستوعب وياخذ ما فيه يكون طبعا ثاني هل تعتقد ان كل من يقرأ هذا الكتاب يعود الى شراء الكتاب مرة اخرى يقرأ ما لا تعرف اذا كان ما كتاب اخرى اذا يوصي اكثر الكتاب ثم راح وعمل بها الاكل وطاجعا انا ملاحظ ان الاخ في نفسه كلام لازم يسمعه من هو هات نشوف والله شكرا يعني حسب ما ذكرت على فهم الشيخ سلمان طبعا انا قرات الكتاب قبل هذه المره استحضر من الاخ علي يعني اذا الانسان قرا الكتاب كاملا واستقر ما يريد فهو لا يريد ما اشرتم اليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدوله لانه يكتب توجيها للدعاة هو تكلم حديثا عاما واسهل فيه ثم في النهايه خصص يعني كانه يقصد توجيه المنابر وحق الحق للدعوه وكما تقوم ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة ومن يتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب لئلا يناله أو يناله منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا أصبحوا خاصة في بلادهم الآن. الآن حملة حتى استطاعوا أن يصلحوا بشتم العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسماءهم في المجالس. فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة الكتاب. لكن نحن يا أخي نسمع كلامه ونشوف تعليلاته. وشيخنا لابد من قراءة الكتاب كاملا. قراءة الكتاب كاملا ها أنت وها هو قرأته الكتاب كاملا. فشو يوقن عن هذه التعليلات؟ هل يعني جيبه هو ونحن نقف عندها ونقول هذه سوء من أشياء تساعد من الآخرين؟ نعم. الأخ مرحبا عبد الله. نعم. قطع بيانك في لا في كلمة. لا لا تقول لا تقول خطا لأنه لا في هذه المسألة هو خصص أنه بدأ في هذه المسألة لا خطأ يا أخي. هذا لما تقول أنت في هذه المسألة ما هي المسألة؟